أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثالث في مدارسة ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وكنا في المرة السابقة قد تكلمنا عن مداخل الشيطان على قلب الإنسان، وذكرنا ما ذكره هنا المصنف من بعض صفات الإنسان. قلنا أنه قال إن مداخل الشيطان هي صفات الإنسان، وذكر فيها نحو من 14 صفة. ثم قال: فإذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. ركز معايا بقى، عشان بيقول كلام بديع جدا. بيقول ايه؟ بيقول من البداية الشيطان بينشن على قلبك. بيدخل منين؟ قلنا المداخل دي وغيرها، سواء بقى صفات الإنسان اللي قلنا عليها المذكورة في القرآن، كانوت، قطور، يأوس، قنوط ونحو ذلك، أو الصفات اللي هو شبه ببعضها: حرص، حسد، غضب، شهوة، شبع، طمع إلى غير ذلك. يخش يعشعش، ولو دخل ورشق جوه قلبك بقت مصيبة، لأنه خلاص بقى هو ماسك وحدة التحكم، بقى هو المستولي على غرفة عمليات قلبك، فبيحركك زي ما هو عايز. فالحل في القصة دي ايه؟ ان احنا نسد ليه الثغور دي. قالوا: هل تتصور ان انت بعد ما هتكون سديت الثغور الشيطان كده خلاص استسلم؟ قال لا. هيعمل ايه؟ بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات، يعمل اي منظر، يرمي خطرة من هنا، هاجس كده، المهم لعله يلمس معاك في اي حاجة، فيبتدي يشتغل بالخطرات من غير ان يستقر، بمعنى اي حاجة. لذلك سموه لص الايمان. هو الشيطان بيبقى عايز اي حاجة غير النفس. النفس بتبقى عايزة توصل لشيء، خلاص أمارة، بص ازاي طول الوقت تأمر بما تريد من سوء. فالشيطان يبتدي يحوم حوالين قلبك ويريد أن يصل إلى أي حاجة يسرقها، فيمنعه من ذلك حصن القلب اللي هو الذكر، ذكر الله، و إن القلب يكون فيه التقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب. كده يبقى كلام المصنف بيقول: أول سؤال، كيف تحفظ قلبك من الشيطان؟ إزاي تحافظ على قلبك من وساوس الشياطين؟ عندك ثلاث حاجات. رقم واحد، إن أنت تقتلع هذه الصفات المذمومة. اثنين، أن تتحصن بالذكر. عندنا حديث رواه الترمذي في جامعه وصححه الشيخ الألباني، حديث الحارث الأشعري، أن نبي الله يحيى أوحى الله عز وجل إليه بخمس كلمات، وتأخر عن تبليغها إلى أن أتاه سيدنا عيسى وقال: لتأمرنهم بذلك أو لأمرنهم أنا، إلى أن أمرهم. وروالنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لبني إسرائيل. من جملة الكلمات دي قال: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا. العدو بيه؟ بيجري وراه، يطلبه العدو سراعا في أثره، حتى أتى حصنا حصينا مطارد، والعدو على حال فرعون كده إنا لمدركون، والعدو في الظهر وبيجروا هما الاثنين لغاية ما ده لقى حصن راح داخل جواه وقفل على نفسه وحصن نفسه من العدو. فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو، لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. يبقى أنت تيجي تقول لي الشيطان ركبني وساوس في العقيدة، عندي وسواس قهري، بتوضى 15 مرة وبعيد الصلاة 50 مرة، وطول الوقت الشيطان بيلعب بيا ومش عارف أعمل إيه في الشيطان، إيه بقى الحل السحري معاه؟ الذكر. يتقال له على طول قلبك خرب. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يبقى القلب ده نقصه جرعات ذكر. استغفرت كم مرة النهاردة؟ صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مرة النهاردة؟ قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، فكانت لك حرزا من الشيطان؟ ولا مقصر ومعلش غافل وانت عارف تلاهي الدنيا؟ طب وبعدين وتشتكي بعد كده مما يصنع بك الشيطان، وتيجي تقول لي مكسل واجي اقوم الاقي 500 حاجة بتقعدني وتهمدني مش عارف ايه اللي صايبني اليومين دول، وشويه تقعد تقول لي اصله بتهيألي في مس، لا لا حد عامل لي عمل انا عارف، لا لا انا اكيد واحد اداني عين انا عارفه فلان ده عينه ما شاء الله، يعني دايما تصيب. كل ده انت في حل منه لو احرزت نفسك، يعني حصنت نفسك بالحرز والحصن الحصين اللي هو ايه؟ الذكر. الامر الثالث تخلص من مشكلة الشيطان دي بايه؟ تعمير القلب بالتقوى. ازاي ده؟ التقوى شأن يسير وعسير، يعني شأنها يسير على من يسره الله، لأن التقوى إيه؟ أن تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إن أنت تبقى عندك المعادلة دي، إيه بقى؟ عندك نور ماشي بيه تمشي به في الناس، نور العلم، نور الوحي، نور الفطرة، نور على نور. هما نور على نور دي اللي هي ايه؟ يعني ايه نور على نور؟ نور الوحي ونور الفطرة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أنهي نور؟ نور أدي عندك لمبة، ها الإزاز بتاعها لوحده كده كأنه كوكب دري، وجواه الزيت اللي من جواه اللي يتوهج نار، الزيت لوحده نور. نور ايه علي نور ايه بقى؟ نور الوحي ونور الفطرة. يبقى نور ونور. فلو في كده بقيت على نور من ربك، وفي نفس الوقت تقيم على طاعة الله وتجاهد نفسك في طاعة الله، وتكون على رجاء ان يتقبلك الله، ان تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ان انت تبقى محقق المعنى ده انك ترزق التقوى فتجد اثرها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانت في ورطة مع الشيطان، ورطة. فمن الذي يجعلك تخرج من هذه الورطة؟ ومن يتق الله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام. يبقى بهذه الثلاث تحفظ قلبك من الشيطان. قال: ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، كلب مسعور، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع، والله بقى لما تعمل له ايه، ها، لم يندفع عنك بمجرد الهش، بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر، بيجاوب والله على مشاكلنا كلها. انت بتقول لي قول لا اله الا الله، قلته. انت بتقول لي الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قلتهم. الاذكار والله محافظ عليها. طب وبعدين الشيطان يكذبني برضه ليه بقى؟ عشان الخبز اللي بيقرب بيلاقيه، اللي هو قوت الشيطان، هو مقرب، ففي حاجه المفروض تدفعه، فتقعد اهو ماسك له اي حاجه وتقول له هش، وهو شايف اللحم والخبز، الشهوه، الغضب، الصفات دي، هيهجم هيهجم، هياخدهم هياخدهم. فبالتالي هو ده اللي بيحصل معاك، فبيبص يلاقيك انت مفتون بالمراه، فانت قاعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقلبك اصلا في حته ثانيه خالص. فيجي جنبك ويقول لك انت شاب ولسه صغير، وبلاش الكلام بتاع المدروشين دول والمتشددين دول، وايه يعني كنت اول ولا اخر؟ دلوقتي هتتكلموا في غض البصر واطلاق البصر؟ ايه يا عم الشيخ الكلام ده، عفى عليه الزمان. زمان شباب بتوع الجامعة الأمريكية وبتوع مجموعة كده من الجامعات الخاصة، فكنت بدي درس في المعادي، قالوا لي بص اتكلم في أي حاجة تخطر ليك على بال إلا إطلاق البصر، إلا دي. أصلك هتتكلم كلام غير واقعي، هتقول لهم غضوا بصركم، غضوا بصر مين؟ هتقعد بقى تقول لي كلام الإمام الشافعي وشكوته إلى وكيع سوء حفظي، وأصله كان نظر إلى كعب امرأة. كعب امرأة مين يا شيخنا؟ الكلام ده ما بقاش معانا، احنا معديين الخطوط الحمراء والصفراء وكله كله. فيخش الشيطان يلاقي مرتع، حبيبي تعالالي، ايه القصة؟ ايه موضوع بسيط قوي، خش بالليل على النت هيخلص كل حاجة من اللي انت تعبني فيهم دول، صلاة والصيام ووا وا. شفت بقى؟ فيجد قوته، يجد المكان اللي يرتع فيه، فلا ينزجر بالذكر. تصبح تاني يوم تقول بقى تاني أذكار الصباح والمساء، وتعمل نفس الموال وما بيعملش حاجة، لأن احنا ما اقتلعناش الصفة. احنا قلنا دلوقتي ازاي هنحصن نفسينا، قلنا ثلاث حاجات: بتشيل الصفات تحط تقوى، وتحصن تصور المكان بعد كده بالذكر كده ما يهوبش. انما سايب له المكان مفتوح وفي سور وهو شايف قدامه الكنز، حينط حينط، حيجيبه حيجيبه بأي حال من الأحوال بقى. حيشوف الحارس نايم شوية، الحتة دي ما كانتش مظبوطة في السور اللي انت عامله، أي لحظة غفلة يروح ناطط على طول. وصلت؟ فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، ها، فلا يتمكن الذكر من سويدائه. ده اللي انت بتقوله، بنذكر بس فين ذكر القلب؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، واخد بالك انت؟ فهو ايه، فوق، كل ده فوق، هو في حتة تانية خالص، هو بيستغفر الله، ما بيدخلش جوه، ما بيوصلش لسويداء القلب، فبيبقى فوق عامل طبقة كده، الطبقة دي خفيفة، انما ما بيدخلش جوه وبيحصن من الداخل، فاهم؟ يقول: فيرفع الذكر إلى حواشيه فلا يتمكن الذكر من سويدائه، فيستقر الشيطان في مركز التحكم اللي اسمه سويداء القلب. وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك. إيه رأيك؟ وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل هذا الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمر الدنيا. النهاردة 30 في الشهر وبكرة أول واحد في الشهر، الناس بقى الفاتحين بيوت قاعدين بيحسبوها اللي خدوا مرتبات واللي لسه هيجيب حاجات البيت واللي ولاده دخلوا مدارس واللي هيدفع لسه مش عارف المدارس المتعامولة عليه واللي لسه بيجهز عشان يتجوز واللي الأمور مش عارف يحوش له قرشين بقاله قد كده وأحوال البلد ضايعة، وكل ده بيجي فيه في الصلاة صح؟ يبقى مركز التحكم في يد مين بقى؟ يبقى بيد الشيطان. الفقرة دي عايزة شغل كتير، لان احنا بقى هنتكلم عن كيف تصلح قلبك، فعايز اتكلم عن الموضوع في نقاط لو حبينا نشوف مظاهر فساد القلب. احنا قلنا بقى خلاص القلب لما جوه فاسد بالصفات المذمومة الشيطان بيرتع فيه، لما نشوف ايه المظاهر دي انا هقول لك على كم حاجة وتقول لي ايه اخبارك. هل تشعر بالخشوع في صلاتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني صحيح الألباني: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. إيه الأخبار؟ اثنين، هل تتأثر أو تبكي عند تلاوة القرآن؟ قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إيه الأخبار؟ آخر مرة بكيت من خشية الله؟ مش بكي على حالك ولا على الحجة الله يرحمها ولا إحساس القهر، مش ده اسمه بكاء الخور، بكاء الضعف، وفي بكاء تاني بتاع الموافقة. واحد كان بيعيط جنبك فرحت انت معيط على عياطه، أنا عايز واحد بكى من خشية الله، سمع آية فبكى لها جابته، هو ده. هل تتأثر وتبكي عند تلاوة القرآن؟ السؤال الثالث، هل في معاملاتك لا سيما المعاملات المادية أنت ورع تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروى البيهقي وصححه الألباني: وملاك الدين، يعني الدين خلاصته وخلاصة الدين الورع. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو الشيخ في الثواب وصححه الألباني في صحيح الجامع: خير دينكم الورع. والدليل على أنه القلب غير الورع قلب فاسد قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. فالقلب الطاهر يبقى متورع، يخاف من الحرام، يخاف من الشبهة. قلبك على هذا الحال أم أنت غير ورع في المعاملات دي؟ بعض الناس قالت إنها ربا وبعض الناس قالت مش ربا، أنت بتعمل إيه في الحكاية دي؟ طالما فيها فلوس تعدي ولا ايه؟ هو ده السؤال. بعض الناس بتقول ان المعاملات دي زي موضوع التسويق الشبكي، وفي الاخر طلعت دار الافتاء المصرية قبل 4 أو 5 شهور وطلعت فتوى بان الشركات هذه حرام شرعا. ها انت بقى، طب انت كنت شغال من القصة دي وجبت منها الافات، ودلوقتي دار الافتاء الفتوى الرسمية قالت حرام، بس الشيخ فلان قبل كده كان بيقول حلال، تاخد بكلام مين؟ حللها بقى، هي ناقصة أصلا طهقانة مشيها، انت تبع مين؟ هو ده عدم التورع عن الشبهات دليل فساد القلب. 4، الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. القلب الظالم، قلب الظالم قلب فاسد قلب مظلم، والظلم ظلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان حاجتين معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: الباغي والعقوق. شدة الظلم والتعدي على الناس، والأمر الثاني عقوق الوالدين. 5، هل أنت سيء الظن بالناس؟ أي الناس؟ يعني إيه؟ يعني أنت دايما بتخون؟ لما حد يتعامل معك دايما مخون؟ ولا بتحسن الظن بالناس؟ أنت لما حد قدامك يغلط بتلتمس له الأعذار ولا دايما بتسل عليه سيفك؟ أنت مين في هذا الحال؟ هذا دليل فساد القلب، قلناها المرة اللي فاتت إنه قلب المؤمن يلتمس المعاذير وقلب المنافق يسيء الظن بالناس. 6، ما أخبارك في صلة الأرحام؟ إيه اللي دخل صلة الأرحام؟ أصل القطيعة تدل على النفرة، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. فلو أنت عندك هذا الجفاء والقطيعة مع الناس فهذا دليل على فساد عندك. لذلك اعتنى الشرع بهذا العضو الخطير اللي اسمه القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب، إيه الأمور اللي بتفسد القلب أو بتقسي القلب؟ إحنا قلنا ابن القيم كان قايل، قلنا لكم المرة اللي فاتت الكلام ده، قال إن في 5 حاجات بتفسد القلب. حد فاكر إيه الخمس حاجات اللي بتفسد القلب؟ عايزين حد من غير ما يبص يجيب 5، تفضل. 1، التعلق بغير الله. التعلق بغير الله، إن قلبك ما يتعلقش بأي حد. من أفضل الفوائد التي وقفت عليها، إحنا عايزين بنشرح كتاب الأدب المفرد على النت، فمن أجمل ما قرأت في هذا الأسبوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. تعرف العلماء قالوا إيه؟ قالوا: لماذا يكافئه؟ قالوا: لأن الإحسان يأسر الإنسان، فيصير الإنسان المحسن إليه عنده شيء من الذل والخضوع لمن أحسن إليه، فحتى لا يجد هذا المعنى أبدا، حتى لا يتعلق قلبه بغير الله حتى في دي، أمر النبي بالمكافأة. فهمت حاجة؟ يعني أنا جيت ورحت مديك 500 جنيه، فايدة جزاك الله خيرا، وكل ما أعدي أبص لك كده أنت مكسور بقى بال 500 جنيه يعني، فمش عارف تعمل ايه، اعمل له ايه؟ طيب انا ما كنتش اتصور ابدا انه يقف معايا الوقفه دي، قصه يعني. قال لك: لا يا عم، كافئه، يعني لو تقدر تعمل له اي عمل عيني او مادي يبقى في مقابل الاحسان اللي هو احسن اليك يبقى خلاص، فان لم تجده فادعوا له، واعظم الثناء ان يقول له: جزاك الله خيرا. وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما تبقاش قلبك متعلق بغير ربنا. شفت المعنى ده؟ يبقى اول حاجه ايه؟ التعلق بغير الله. رقم 2 ايه؟ ركوب بحر التمني اللي احنا قلناها ايه؟ اللي مقضيها نفسي، كل حياته ايه؟ نفسي، نفسي احفظ قران، نفسي اطلب علم، نفسي اصلي قيام، ونفسي اصوم نوافل، والله نفسي طول عمره كده، نفسي نفسي، ويعمل شويه وبيكملها نفسي. ركوب بحر التمني. 3، قلنا فضول المخالطه. فضول المخالطه يعني ايه؟ يعني القعدة الزيادة شوية دي، الاختلاط بالناس بزيادة، يركب مع سين وصاد وعين يفسدوا له قلبه. ده في كلمة في الدنيا، وده معصية، وده حتة في الواقع، وده حتة مش عارف ايه، يلاقي نفسه بقى في خبر كان. فضول المخالطة. 4، فضول الطعام، قلنا فيها الشبع. 5، فضول الكلام والمنام. فضول الكلام لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. دي كلام اللي العلماء بيذكروه في مفسدات القلب. بيذكروا أشياء أخرى، بنكمل بقى على 5 حاجات دول تقسي وتفسد القلب. مثل 6، الإعراض عن الذكر، يعني الغفلة. الإعراض عن الذكر، لأن الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، قلنا الحديث: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يبقى الإعراض عن الذكر، الغفل. 7، التفريط في الفرائض. الفرائض مش الصلوات بس، بر الوالدين فرض ولا مش فرض؟ ها؟ فرض. وصلة الأرحام فرض ولا مش فرض؟ فرض. إن أنا أأمر زوجتي أو أأمر أولادي وأنهاهم، ده فرض ولا مش فرض؟ فرض. وهكذا، فأن تعرض وأن تفرط في هذه الفرائض تقسي قلبك. الدليل قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. 8 أكل الحرام. والعلماء قالوا عندنا دليلين. الدليل الأولاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدين عرضه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. قالوا: فأكل الحلال يذهب عن القلب القسوة يجليه. يعني الصدى بتاع القلب ده، أكل الحلال يخلي القلب كده مجلي من الصدى، وأكل الشبهة والحرام يقسيه. عشان كده ده الرابط ما بين إيه الحلال والحرام والمشتبهات وارتباطه بالقلب، إيه اللي دخل القلب في الموضوع. وصلت؟ وقالوا إيه الدليل الثاني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا قلب خرب بأكل الحرام، فلا يرفع من هذا القلب شيء إلى الرب. لأن احنا قلناها قبل كده، ابن القيم قال إنها معادلة ثلاثية: عمل، قلب، رب. وصلة؟ عمل، صليت، الصلاة دي أثرت في قلبك، عدت على قلبك، تطلع لربنا. إنما عمل وما فيش قلب ما يطلعش. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا يرفعه الكلم الطيب، أحد تأويلاتها إليه يصعد الكلم الطيب، يترفع لربنا الذكر والكلام الحسن ووا. والعمل الصالح يرفعه. مين اللي يرفعه؟ يرفعه إيه؟ الكلم الطيب. فلما يبقى كلم طيب في ذكر قلب وذكر لسان، يطلع ليه؟ للرب الرحمن سبحانه وتعالى. طيب 9 فعل المعاصي. قال الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وخدوا بالكم ايه يكسبون؟ دايما يقولولنا في حاجة اسمها اعمال كسبية واعمال فطرية، او اشياء فطرية وأشياء كسبية. بمعنى وحيجي لنا المبحث ده مسألة الأخلاق الكسبي والجبلي. يعني إيه كسبي وجبلي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج ابن عبد قيس، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. فيك دي صفة فيه، يعني صفة إيه؟ هو ربنا خلقه كده هادي حليم متأني، فدي اسمها صفة ايه؟ جبلية، صفة فطرية. في صفة بالتكسب، هو كان عصبي شوية لما بدأ يتعلم وبدأ يطمئن قلبه بالذكر وبدأ يركز في العبادات، اكتسب هذه الصفة، صفة الحلم اكتسبها بعد ما لم يكن كذلك. ففي حاجة اسمها كسبي وفي حاجة اسمها فطري. ايه الفرق عشان اجيب بس لفظ الكسب ده؟ ان الكسب ده بتعبك بعرقك بمجهودك بتجاهد نفسك لغاية ما توصل لده. فهنا بيقول ايه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ايه اللي خلى قلبه قسي؟ انه بيجاهد في المعاصي، انه بيمكر السيئات، انه بيخطط عشان يعمل ذنب، يمشي الناس من البيت عشان يخلو بالشيطان، بيخطط. فقلبه فاسد خبيث، بيتعب عشان يعمل الذنب. فعشان كده ران على قلبه بسبب ما كسبت يده من فعل الحرام. كلمة الكسب فيها مجاهدة، فيها تعب، فيها نصب، فيها شغل في اتجاه المعاصي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب. فيبقى 9 فعل المعاصي، 10 المجاهرة بالمعاصي. يعني فعل المعاصي ده حاجة وانه يجاهر بها ولا يهمه انا اعمل اللي انا عايزه ومحدش يقدر يعمل لي حاجة انا ومن بعدي. هو كده واخدها فتوانا حتى مع ربنا. اغتر بنفسه. هو الانسان كده؟ البني ادم كده. من صفات الانسان في القرآن انه يميل للطغيان. بص قد ايه البني ادم، البني ادم فيه كده عنده استعداد لأن يكون طاغية. البني آدم كده وبيضغب إيه بقى؟ برؤية نفسه وإمكانياته وقدراته وما اختص به من أشياء. قال الله إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. قال الله اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى الطغيان ده لما الإنسان يحس بنفسه شوية ويحس إن هو شيء. وعادة الله في الطغاة وفي المتكبرين أن يذلهم في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر زي النمل. ليه؟ لأنه ينازع ربنا سبحانه وتعالى في صفة من صفات جلاله، الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني في شيء منهما قصمته. هو ربنا كده، لذلك سمى نفسه جبار لأنه يجبر المنكسر ويقسم ظهر الجبار. فلا تطغى ولا تتجبر ولا تتكبر ولا تظلم ولا تظلم. المجاهرة بالمعاصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبيت وقد ستره الله ثم يقوم ليشيع الفاحشة في الذين آمنوا أو لينشر هذا الوزر بين الناس. شفت ده أنا امبارح متفرج على حتة فيلم. طب ربنا سترك خلاص، إذا بليت فاستتر. لا، ودت الزانية أن لو صارت النساء كلهن زواني. 11 من الأسباب التي تفسد القلب وتقسي القلب، وهي سبب من أسباب أن يستولي الشيطان على القلب، ترك التفقه في الدين والرضا بالجهل. قال لك احنا هنخش الجنة عشان ايه؟ عشان ما بنفهموش. انتوا مش عارفين الحاجات دي؟ ها؟ هنخش الجنة عشان ما بنفهموش. ودرج الناس على كده، يقول لك يا عم انا اتعلم ليه؟ اصل دي حجه، انا ما اتعلمش. فهو في الضمن ربنا اقول له ما عرفتش، يبقى انا كده ايه؟ براءه. لا مش براءه، يا ريت. ده يقسو قلبك ويفسد عليك قلبك، ولست معذورا بجهلك ان كان لديك من تستطيع ان تساله. ممكن ترفع سماعه التليفون وتسال اي عالم من العلماء، تسأل أي جهة من الجهات الرسمية عن الفتوى، فما تجيش تقول لي أصلا ما كنتش أعرف، مفيش حاجة اسمها كده. تلام إن لم تسأل. فاسألوا أهل الذكر. السؤال هنا فاسألوا أهل الذكر. الأمر ده للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة؟ يجب عليك أن تسأل أهل العلم إن كنت لا تعلم. فهمت؟ فترك التعلم وترك التفقه في الدين يقسي القلب، لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العكس صحيح، اللي مش هيخدش اللي هو مين؟ الذي لا يعرف الله. يبقى لو قلت فينا الخشية يبقى احنا مش عارفين ربنا. لو قلت فينا المراقبة وصارت ذنوب الخلوات، ذنوب السر هي أكثر ذنوب الناس اليوم، يبقى احنا ما نعرفش ربنا. وإن أعطينا المطولات في كتب العقيدة وقلنا نقد عقيدة كذا وكذا وقعدنا نعمل خطب، هذا في العقول لا في القلوب. احنا عايزين عقيدة يعقد القلب عليها، يعقد القلب عليها. 12 اتباع الهوى وعدم قبول الحق. الهوى اللي بيجيبه، الهوى في التشدد يبقى هو كده، الهوى في التفريط يبقى هو كده، اللي يعمل كذا طب ده قول في المسألة شديد، في قول آخر في المسألة، وكلام جماهير العلماء على غير كده. لا هي كده، واللي ما يعملش كده ما يبقاش ورع وما يبقاش تقي وما يبقاش ناصر للدين ويبقى كذا. يلا ده هو، بس هو جاي في ايه؟ جاي في الحتة العالية. واحد تاني وده غالب الناس، هوا في الايه؟ الدين يسر، سهلوها يعني. الدين يسر في الحاجات المختلف فيها، مثلا اختلفوا في وجوب واستحباب، فالمسألة فيها كلام والعلماء والخلاف فيها شديد، والمسألة فيها كذا، نختار ما بين مسألتين يمكن الترجيح بينهما بهذا الشأن. انما المسألة لما يكون الخلاف فيها ضيق، ها اعمل فيها ايه دي؟ قلت لك احنا مش ترزية، ما ينفعش شغل الدين ده يبقى شغل ترزجية، ها اللي هو ايه، يضيقها ويوسعها. لا، ومش شغلته انه يضيق ويوسع، انما اذا كان الامر ضيق فخلاص، انما اذا كان الامر واسع فعليه ان يوسع. واخدين بالكم؟ اعمل لك ايه؟ انا اعمل لك ايه؟ في ناس كتير تيجي تسأل في بعض المسائل، فتيجي تقول له اقسم لك بالله لو حلال ماشي، انا اول واحد اعملها معاك، انا مال انا وانت شايفني معقد نفسيا مثلا، او انا عندي اكتئاب مثلا، ولا كل يوم بروح لدكتور نفسي، ما انا اخويا عايش معاك وانا وانت في مكان واحد، لو حلوه يلا. احنا قلنا لا، مالناش نفس يا اخي، انما الامر كده اعمل انا فيه ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. اشتغل فيها ازاي دي؟ فالهوى نوعين، هوى في الإفراط وهوى في التفريط، وهذا هو الذي يورث زيغ القلوب. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال الله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. 13 الجدال للانتصار. هو بيجادل ليه؟ بص، هو قرأ كلمتين فجي فهم انه خلاص إن هو ده القول المبين والحق الذي لا مرية فيه، وانتهى قول أهل العلم في هذه المسألة إلى ما ترجح عنده. هو كل ده لسه قاري كلمتين بس، فجي قعد قدام حد بيفهم شوية، راح طير له كم دليل اللي هو كان فاهم إن هما الحق المبين. فهو دلوقتي كده شكله وحش كده، الكلمتين اللي قراهم ما عملوش حاجة، فيبتدي بقى إيه؟ يلوش، ومش عارف يعمل حاجة، يلوش، يبتدي بقى صوته يعلى، ويبتدي يقول لك لا لا لا الكلام ده كله ايه؟ اللي حديث دي ضعيف، الكلام ده انتوا اصلا تبع مش عارف مين، انت ايه يا عم في ايه؟ احنا بنتكلم بالدليل اهو، اللي انت بتقوله ده العلماء ردوا عليه من كذا وجه، 1 2 3 4 5، ودي كذا كذا كذا، ودي كذا كذا كذا، يبتدي بقى ايه؟ يلوش، عايز ينتصر، ينتصر قوله ويجادل للانتصار. قال الامام الشافعي: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. عشان كده ما تتصدرش. احد مشايخنا قال لي كده في اول الدعوه، قال لي بص يا حبيبي، اولا الدعوه دي مش هتستناك ولا هتقف عليك، عشان بس ايه تركن كده يعني، ايه ما تحسش بعد شويه حضر لي 10 5 100 200 مش عارف الصفحه عليها كم الف جهدي في الدعوة. جهدي مين يا حاج؟ اركن في ثانية. أول حاجة كده. تاني حاجة قال لي بص، الناس عطشة، فبالتالي أول ما هتقول أي حاجة أي حاجة فمش حلو، فما تفرحش قوي بالتفاف الناس أو بسماع الناس أو بالجماهيرية، لأنه مش القصة إن بسلامتك عندك علم فالناس فرحت إنها لقت حد عنده علم، لا، هي القصة ان الناس مش لاقية فها لقوا حد فيلا، فما تفرحش بنفسك قوي يعني. نسأل الله عز وجل ذلك. المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. 14 الكبر وسوء الخلق يورث فساد القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ المرة فاتت قلنا حديث، المرة دي حديث آخر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. إيه عتل وجواظ؟ هي شكلها باينة صح؟ عتل جواظ ده شكله عامل إزاي ده؟ ها؟ هو ده اللي جه في بالك ده، هو ده العتل الغواظ الشديد المبغض الطاغي في نفسه عتل، الجافي عن الناس عتل، جواظ مستكبر وفاهم انه حاجة. فهذا بلا شك من أصحاب القلوب الخربة، أخطر حاجة. وحاول أقوله لكم في كل درس لأني أخاف على نفسي، فبالتالي أكون من نفسي على نفسي نذير، وأخاف عليكم أنتم حبايبي. أخطر حاجة ذرة كبر، أخطر حاجة ليه؟ لأن اللي هنعدي عليه كله في الكتاب من المهلكات مفهومش داء واحد النبي قال فيه ذرة، ما قالش ذرة رياء، ما قالش ذرة نفاق، ما قالش ذرة شح، ما قالش ذرة حب دنيا، إلا الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة. ذرة دي تشوفها تحت الميكروسكوب، يعني حضرتك وكل اللي حواليك هيقولوا عليك اجتماعي وحبوب، وحضرتك عندك ذرة، خطر قوي. فنسأل الله عز وجل التواضع، نسأل الله عز وجل الإخبات، نسأل الله عز وجل الإنابة، هي دي إن لو دخلت القلب يطهر من الكبر، بطر الحق وغمط الناس. 15 الاغترار بالدنيا والتوسع في المباحات. التوسع في المباحات ده مباح، ما هو قالش المباح، المباح ده حلال، ويا عم خد من الحلال زي ما انت عايز، بس ما تزودهاش قوي. ليه؟ انت عندك دايرة، خلونا نقول كده ان هما دوائر كل دايرة منها تؤدي الى الاخرى، ففي دايرة واسعة قوي اسمها دايرة المباح، كل ما انت تزيد فيها قوي تزيد فيها قوي تزيد فيها قوي تخش على الدايرة التانية. الدايرة التانية دي اسمها مكروه. حضرتك دخلت في المكروه، تزيد فيها قوي تزيد فيها قوي تزيد فيها قوي تخش على الدايرة الاضيق. الاضيق دي خطر قوي، خطوط حمراء اللي اسمها الحرام، وتزيد قوي تزيد قوي تزيد قوي تخش في الدايرة الاضيق قوي قوي، بس الخطر قوي اللي اسمها الكفران. شوف الدنيا ماشيه ازاي. انت عارف ليه التوسع في المباح؟ التوسع في المباح ده اللي هو مظنه عبوديه النفس، يعني عايز اكل كل، عايز امشي امشي، عايز اضحك اضحك، عايز اتمشى اتمشى، عايز اعمل اي حاجه في حياتي. طب دلوقتي في صلاه، صلاه ممدوده. طب دلوقتي في واجب بر والدين، اكلمها في اي وقت تاني. طب دلوقتي في واجب عليك تعين كذا، يوه ايه ده بقى؟ عابد هواء اللي هو بيجي في مزاجه بيعمله، فيتوسع في المباح. بعدين ما تيجي تكلمه يقول لك فيها حاجه دي؟ عملت حاجه حرام؟ شايفني بعمل حاجه حرام؟ مباح. فالتوسع في المباح يورث حب الدنيا والتعلق بها والاغترار بها. يا دنيا غر غيري، الدنيا تغر ثم تضر ثم تمر. 16 ألا كثرة الضحك والانشغال باللهو. حتى الضحك حرموه، الضحك ده عشان جاي فيه نص بقى. كان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، وكان كما يقول جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فكان يتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكان يمازح صلى الله عليه وسلم أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال، وكان ودود، وكان بشوش، واوا بس مش ايه، مش متقضية ضحك بقى، ضحك اللي هو زايد عن حده قوي، يعني اللي هو اصلا هيئة البطالين، مش ده. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم اياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب. حديث صححه الشيخ الالباني. خدنا كم حاجة؟ 16 حاجة، 5 المرة اللي فاتت و 11 المرة دي، تفسد القلب وتقسي القلب. طيب انا مش عايز اعدي الحتة بتاعت القلب دي عشان لما نخش على موضوع الاخلاق نكون قفلنا الموضوع تمام. طيب اعرف منين قلبي صالح ولا فاسد؟ الحاجات دي اللي انت بتقولها دي كلها انا مين في دول؟ اقول لك، تفقد قلبك في هذه المواطن، وحناخد فيها عد: 1 في الصلاة، 2 في الذكر، 3 عند قراءة القرآن، 4 عند النوم، 5 عند الاستيقاظ، 6 عند التعامل بالدرهم والدينار، 7 عند انتهاك المحارم، 8 عند حاجة الفقير والمسكين، فإن وجدت قلبك وإلا فينبغي أن تعزى فقد مات قلبك. أقولهم تاني؟ صلوا بقى. نقول 1 عند صلاة، قلبك فين في الصلاة؟ 2 عند الذكر، 3 عند تلاوة أو سماع القرآن، 4 داخل تنام دماغك رايحة فين؟ عند النوم، 5 أول ما فتحت عينيك شغل الجامعة دراسة، فتحت عينيك على إيه؟ أول ما فتحت عينيك الفجر القيام الاستيقاظ بتستيقظ عليه، 5 6 قال لك عند التعامل بالدرهم والدينار، لما بتتعامل بالدرهم والدينار شحيح انت فبتطلعهم بشق الانفس، دي علامة نفاق، علامة نفاق. ولا ينفقون الا وهم كارهون. ولما بتتعامل بالدرهم والدينار ها بتغريك تفتنك تفرح قوي اذا وجدت، وتتنكد اخر نكد في حياتك اذا فقدتها، اذا لم تكن تفرح بموجود ولا تتلمس مفقود فقد صلح قلبك. يعني الواحد ما يبقاش عنده هدف. انتوا كلام دروشه والله. لا يا حبيبي مش كده، يعني معانا الحمد لله بس قليل، مش مشكله، ربنا رزاق، مش هيكفي، ربنا هيكفينا، اليس الله بكاف عبده. مش هينفع شغل اللي انت بتعمله ده، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش شغلي، تكفل هو برزقي وانا خدت بالاسباب وانتهينا. انت كده يبقى لا تفرح بموجود ولا تتلمس مفقود، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. قارون بقى، انما اوتيته على علم عندي، ونفس الوقت اللي مش موجود علينا ان احنا ناخد باسباب الرزق الحلال وان شاء الله ربنا هيرزقنا، والله ربنا هيرزقنا، والله لانه ربنا اقسم والله هيرزقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لتصبن عليكم الدنيا صبا. مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصدق؟ طب دايما اقول لك الحديث ده، اقول لك بالله عليك لو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه اخبارك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من احببته وامن بك وامن برسولك، اللهم فاقلل له من الدنيا. هتقول امين؟ يعني ايه اقلل؟ ايوه ده دعال ولا دعا ليه ده؟ اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. دكتور قال ما يشربش مية لأن حيموت. شفت بقى؟ ففهمت دي ولا ما فهمتهاش؟ يبقى عندي إيه؟ التعامل بالدرهم والدينار وعند انتهاك المحارم. ها بتنكر بقلبك؟ يعني حتى ولو ضعيف ومش قادر بتنكر بقلبك لما حد بينتهك حرمة من الحرمات، بيعمل عمل حرام، لما بتشوف حرام قدامك قلبك بيحزن ولا حاجة تانية؟ وعند حاجة الفقراء والمساكين قلبك بيبقى فين؟ قلبك بيرحمهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإن وجدت قلبك في هذه المواطن الثمانية وإلا فلتعز على موت قلبك. طيب خدنا كده كم حاجة؟ أنا ماشي معاك أقول خطة 16 حاجة بتفصل القلب، وبعدين خدنا 8 النص عشان ما تنسوش أهو، عشان نشوف الخطة دي هتوصل لكام. احنا هنعمل فريق جامد قوي، 16 8 ها و8 حاجات تتلمس فيها أحوال قلبك. ما هي الأمور التي ترقق قلبك؟ ايه الحاجات بقى اللي تزكي قلبك وترققه من قسوته وتصلحه من فساده؟ هيبقى أكيد عكس الحاجات. فيبقى رقم 1 على رأسها اللي هو الحصن الحصين اللي هو الذكر. شكى رجل إلى الحسن قساوة قلبه، فقال أدنه من الذكر. بص كلام العلماء، ما قالوش عليك بالذكر، قال له قربه من الذكر. هو طول ما هو بعيد عن الذكر هيبقى قاسي، قربه يبقى زي الفل. يبقى واحد المداومة على الذكر. اتنين، سؤال الله الهداية والدعاء بصلاح القلب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا علي عن دعاء يدعو به قال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. مش عارف الطريق، فيا رب هنروح منين، هنخش كده ولا نخش كده، مش عارف، وخلاص مفيش حد تسأله. فرحت ايه متوكل على ربنا، نخدها يمين، وبعدين وخدت على طول دغري، لقيت نفسك وصلت. اهدني السكة راحت منين، وسددني راح ليه الهدف، وصل. فتسأل الله الهداية وسدد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اهد قلبي واسل السخيمة صدري، طهر قلبي وصلحه يا رب، وطلع منه الأفات والعيوب يا رب. ثلاثة، المحافظة على الفرائض. فلا شك أن ما يتقرب العبد إلى الله بمثل ما افترض الله على العباد، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أربعة، تحري الحلال وأداء الأمانة من أعظم أسباب صلاح القلب. خمسة، الإكثار من النوافل والطاعات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والشخص المحبوب لله ده قلبه عامل إزاي ده؟ ابن القيم بيقول إن في عرش يستوي عليه التوحيد، زي ما الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يستوي على عرشه. معرفة الله بتستوي برضو بتعلو القلب. استواء ربنا على العرش ده ليس كمثله شيء، بس الله فوق العرش، والقلب ده كده برضو ليه عرش. لو دخل وعلى عليه معرفة الله بقى قلب منور، فهو على نور من ربه. ستة، الجود والإحسان إلى الخلق. قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذي يتخلص من شح النفس ويكون جوادا كريما على صفة ربه الكريم، شوف ربنا الأسماء اللي بتدل على كرمه قد ايه، كريم وأكرم وجواد ومحسن ومعطي ومنان، ونحن عبيد الكريم الأكرم الجواد المعطي المحسن المنان. أقول لك على حاجة تغشيشة، ساعات كده تلاقي أمور ما تجيش خالص بالوسائل، ما بتجيش خالص، وتحس ان انت ما تستحقش تاخد اي حاجة، وطمع بني ادم طمع، طمعان في رحمة من عند ربنا. عارف تعمل ايه؟ الهج بالدعاء بالمنان. عارف ليه؟ المنان يعني الذي يسقلك بالنعمة. انا عشان مثلا ربنا يمن عليا بشغلانة، انا يعني لو جات لي شغلانة بالمرتب الفلاني، لو بالحد الادنى 1200 جنيه يبقى انا قوي. فلما ربنا يمن عليك بشغلانة بخمس تلاف جنيه تخرس صح؟ ولا انت برضو مش هتخرس؟ لا يعني انت كنت طمعان في 1000 جاب لك 5، عايز ايه تاني؟ تخرس. او ده المنان الذي يعطيك حتى يخرسك. فساعات كده تبقى انت عايز تخرس، فهو يبعت لك حاجة كده تخرسك، تسكت خالص خالص. انت عامل معاصي وذنوب، وكل ما تيجي تتقدم على واحدة مش هتوافق عليا انا ابدا، وذنوبي هتطلع وانا عارف مش هتنفع، فهاخد واحدة متدينة وجميلة وحسيبة وكل المواصفات اللي انا بحلم بيها ازاي دي، عمرها ما هتيجي. فيبعت لك كده فتخرص تخرص، وما تتكلمش بعد كده ولا كلمة خلاص. ده المنان الذي يثقلك بالنعمة. وسكتها فين دي؟ يستحيل أن تحسن به الظن ولا يحسن لك المن. حلوة دي؟ تاني، يستحيل أن تحسن به الظن فلا يحسن لك المن. أنا ظني فيك يا ربي جميل، أنا ما استاهلش، والله يا رب ما استاهل، أنا عارف أنا عامل إيه وعارف أستاهل إيه، أنا ما استاهلش إلا ضرب النعام، بس أنت كريم أكرم منان. فيستحيل أن تحسن به الظن، حسن الظن علامة حسن العمل، ها مش الغرور، يعني شغال بس الشغل ده ما يجيبش الخير ده خالص يعني. فيستحيل أن تحسن به الظن فلا يحسن لك المن. منان سبحانه. لما تبقى أنت بقى جواد وكريم ومحسن للناس يعاملك الجواد بجوده والمحسن بإحسانه وقد أحسن بي. سبعة، تذكر الموت وزيارة القبور. قال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وكان سعيد بن جبير يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. وذكر الموت قلنا مش الهلع، ذكر الموت اللي هو إيه؟ في آخر. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تقعدش شايل قوي كده، وما تخليش قلبك متعلق بالدنيا قوي كده، دي كلها أيام، إنما هي أيام قلائل زي ما الإمام أحمد قال. فذكر الموت على هذا المعنى، ذكر الموت الذي يخرج الدنيا من القلب ويجعل القلب معلق بالرب، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يبقى الموت كريه للنفس، كلنا نكره الموت، قال الله: يكره الموت وأكره مساءته. هو البني آدم بيكره الموت، كلنا بنكره الموت، لأنك مش عارف بعديها إيه. لو هو بعديها فردوس أعلى ورفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم وجوار الرب، اللهم اجعلها هذه الثانية، صح كده؟ تبقى دلوقتي، حد عايز؟ كله عايز؟ دلوقتي صح؟ هتحتاج إيه لو هي كده؟ فردوس أعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجوار الرب، رب ابني لي عندك بيتا، لو هي كده خلاص مش عايزين منها حاجة، ولا مستنين من الدنيا دي ولا أي شيء، تعبانين وشغالين شغل بطال، فعشان كده بنقول يومين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. تمانية، الحرص على مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس التي يذكر فيها اسم الله. فمجالس الذكر تحيي القلب وتحدث فيه الخشوع كما قال الحسن البصري. أصلا أنت ممكن تكون أنت زي حالتي كده تعبان، فتيجي فتلاقي في حفتنا كم ملائكة كده، فتنزل الله عز وجل علينا برحمات وبالسكينة وذكرنا الله في من عنده، اتظبط الحال، مسارات القلب، القلب أصلا كان مزوغ شهوات ودنيا فجئ ظبط زوايا، ها فدخله يظبط زوايا، اتظبط الزوايا، دخل الجامع، ها كأنك انت بالظبط عملت له كده تظبيط زوايا، خرج متظبط ما بيلتفتش. تسعة، الإكثار من التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب. قال ابن القيم: صدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بالذكر والاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه إن جلى القلب. عشرة، مما يصلح القلب النظر في سير العلماء وصحبة الصالحين. تقول لي مش موجودين، أقول لك: لتجدنهم في طريقك شريطة أن تصل إليهم. هو بينك وبينه دلوقتي 2 كيلو، هتجري وتسرع هتلاقيه. يعني أقولها لك بطريقة عملية أكتر، أنت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في طلب العلم، والله لو بدأت تبقى بجد واخد الموضوع سنة سنة شغل شغل بجد، وقعدت بقى كده على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تسمع في دروس وتحط نفسك كل يوم بال10 ساعات شغل، هتبتدي تتعرف على طلبة العلم، هتلاقيهم قدامك، هتلاقيهم عن نت، هتلاقيهم في درس سين من الناس اللي كتير من الناس ما يعرفوش، هتعرفوا من عن طريق أي وسيلة من هذه الوسائل، وهتتعرف على طول سكده كده. لو بقى لك شأن في عبادة هتلاقي نفس الحال، هتسمع عن من هو عابد لله تبارك وتعالى. أقول لكم على حتة عشان خاطر حتة العبادة دي فاصل كده سريع. كنا عند الشيخ يعقوب من قيمة أسبوعين ثلاثة، فبيحكي بيقول رحت للشيخ أسامة عبد العظيم بيسأله في أحداث والكلام، فلسه الشيخ بيقول له طب نعمل إيه في كذا كذا كذا، قال له قوم صلي 100 ركعة ونتكلم والله كده. فالشيخ قدامي فبيقول للأخ قال له عملنا إيه؟ قال له جبنا 100 ركعة. يعني تمام 100 ركعة عشان تتكلم مع الشيخ قوم صلي 100 ركعة. قام جاب 100 ركعة وبعد كده اتكلم، قوم ساعتين صلي وبعد كده بقى نشوف بقى الموضوع ده هيحصل فيه ايه. قوم صلي 100 ركعة، ها قول لي بالله عليك انا لو عملت فيك حركة من دول هتيجي تاني؟ عشان بس تعرف الناس شغالة ازاي. ادي بقى النظر في سير العلماء. شيخ اسامة ده نور كده لوحده. لما تنظر الى هؤلاء اهل العلم، تعرف مجلة تركية كتبت ان شيخ اسامة وصل للختمة 1200 في الصلاة، وقالوا هو أعبد أهل الأرض، فما ذكر عن أحد في من يعرف مثل ذلك الآن أعبد أهل الأرض. ده قال الشيخ يعقوب قدامنا 1200 ختمة في الصلاة، في الصلاة الجهرية مغرب وعشاء وفجر 1200 ختمة. قل لي أنت في حياتك كلها شيل صفر جبت 120 ختمة بقى قراية، نعمل ايه في نفسينا؟ ها نعمل ايه؟ نحب الصالحين ولسنا منهم. هو ده الله المستعان. قال جعفر بن سليمان كنت اذا وجدت من قلبي قسوة نظرت الى وجه محمد بن واسع فيرق قلبي. في كده والله، في ناس في الصالحين كده تبص في وشه ترتاح ترتاح. ابن القيم بيقول لما كنت الدنيا بقى وحصل وجرى وبتاع وفتن، نروح للشيخ الاسلام نلاقيه هادي، الدنيا مولعه في مشاكل، فنلاقيه اهدأ ما يكون خالص عادي الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم في ركابهم. 11 الزهد في الدنيا والتامل في قصرها وتغير احوالها. قصر الأمل، الزهادة صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويفسد آخرها بالبخل والأمل. 12 زيارة المرضى وأهل البلاء ومشاهدة المحتضرين والاتعاظ بأحوالهم يرقق القلب بلا شك. اطلع كده الحاجات دي عملي، ايه اللي وقفك؟ اشتغل. لما اجي اقول لك واجب عملي انت حاسس بالخطر، يلا نشتغل يلا نشتغل. ها تعرف تطلع على مستشفى بكرة، تطلع على أقرب مستشفى وتطلع على قسم من الأقسام اللي يرق لها قلبك. تخشيش على الناس اللي قاعدين بياخدوا بوكي ورد ويعملوا مش عارف ايه وتتصور جنبيهم والكلام ده، احنا عايزين حاجة ترق قلبك. اطلع خش كده قسم الأورام وشوف الناس اللي عندهم سرطان وأحوالهم عاملة ازاي، ادخل كده قسم الحروق. ها الحاجات دي عظم بقى، وتشوف واحد رجليه طايرة وإيديه كذا، حاجات زي كده. ولما يكون شاب قدك هيبقى ليها تأثير قوي على قلبك، هو ده اللي يجيب القلب. عايزين حاجة موعظة بالغة، فزيارة القبر أو زيارة المستشفى ترقق القلب. اتفقنا؟ يبقى خدنا 16 سبب لفساد القلوب، وخدنا 12 حاجة نرقق بها قلوبنا. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.